بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير سورة القصص إلى الآية 56 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: إنك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكما مر بنا من قبل، كون النبي عليه الصلاة والسلام يهدي أو لا يهدي، هناك هداية أثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية الثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام هي هداية التبيين والإرشاد، يعني أنه يهدي بمعنى يعلم الناس ويبين لهم طريق الحق من طريق الباطل، ويرشدهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني مثبت له عليه الصلاة والسلام، فهو هاد بهذا المعنى. وأما الهداية التي نفاها الله تعالى عنه كما في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، وما أشبه ذلك، فهي هداية التوفيق والإسعاد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يجعل المدعو قابلا لما يدعوه إليه، ولا يملك عليه الصلاة والسلام أن يدخل الإيمان في قلب من يدعوه إلى الإسلام. فهناك من دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وبين لهم وأرشدهم ووضح لهم طريق الحق من طريق الباطل، ومع ذلك استمروا في طريق الغواية. فهذا الذي لا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام. ويوضح هذا المعنى قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهنا ثمود الله تعالى هداهم ولكنهم لم يهتدوا. كيف هداهم ولم يهتدوا؟ هداهم هنا يعني وأما ثمود فهديناهم، يعني بيّن الله تعالى لهم هنا هداية التبيين، يعني الله تعالى بيّن لهم عن طريق نبيه صالح عليه السلام الذي أرسله إليهم، فعلمهم وأرشدهم وبيّن لهم كل شيء، فهداهم بهذا المعنى. ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، يعني لم يهتدوا هداية التوفيق والإسعاد. قال: وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا طبيعيا لا شرعيا أو طبيعيا لا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحجة التامة. يعني يقول إن هذه الآية يعني ورد في التفسير أنها أخص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه هدى الناس عموما، يعني ولا يملك عليه الصلاة والسلام أن يدخل هداية التوفيق في قلوبهم، ولكن ورد أن هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب خاصة، إنك لا تهدي من أحببت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحب أبا طالب الحب الطبيعي، يعني أنه قريبه وأنه نصره عليه الصلاة والسلام، فكان يحب له الهداية، فإما من أحببت بمعنى الحب الطبيعي الجبلي، أو على تقدير لا تهدي من أحببت هدايته، يعني أحببت له الهداية. فأبو طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يريد له الهداية، وشق عليه أنه يموت على الكفر، لكن الله سبحانه وتعالى جعله مثلا ليبين سبحانه وتعالى أن أمر الهداية بيده وحده سبحانه وتعالى. قال الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن المخزومي رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب وهذا فيه توضيح أن ملة عبد المطلب شيء ويعني غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي توحيد الله تعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله، فهم يعرفون أن لا إله إلا الله شيء غير الذي كان عليه عبد المطلب، وهذا يلتبس على بعض الناس يقولون طيب ما عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للبيت رب يحميه، وكان يعرف أن الله تعالى هو رب البيت، وكل مشركي قريش كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو أن الله تعالى موجود، ويقرون بوجود الله، ويؤمنون أن الله خلق السماوات والأرض، وأن الله الذي خلقه، وأن الله تعالى هو رب هذا البيت الذي هو الكعبة، ولكن مع ذلك كانوا يعبدونه ويعبدون غيره، فكانوا يعني يقرون بربوبية الله تعالى، يعني أن الله تعالى هو الذي خلقهم ورزقهم سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يعبدون معه غيره، فكانوا يتقربون بالعبادات من ذبح ونذر وطواف ودعاء واستغاثة وغير ذلك للمعبودات الباطلة للات والعزى ومناه وهذه المعبودات والأصنام التي وضعوها عند الكعبة ويذبحون لها وينذرون لها، فكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. وورد يعني وورد أن مشرك قريش ومشرك العرب يعني عموما كانوا في طوافهم حول البيت يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله، يعني يلبون الله تعالى ويقولون ليس له شريك، ثم يستثنون يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني إلا شريكا مملوكا لك، فكانوا يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعبدون الشركاء، ويعتقدون أن المعبودات الأخرى أنها مملوكة لله، لا تستقل يعني بالإيجاد والرزق وتدبير الأمور، وإنما هي يعني مملوكة لله، ومع ذلك يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى، فكان شركهم من هذا الباب. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أبا طالب أنه يفرد الله تعالى بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله وحده، يقول له قل لا إله إلا الله، وبجواره شيطانان من شياطين الإنس أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وهذا فيه يعني ضرر صحبة يعني أهل الفساد وأهل السوء

الإسلام، وكذلك أيضا لما حصلت غزوة تبوك بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الروم، وكان هرقل يعني يقود جيش الروم والنبي عليه الصلاة والسلام يقود جيش المسلمين، فصارت هناك مراسلات بين هرقل وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل هو التنوخي، رجل من قبيلة تنوخ، كان مبعوثا من قبل هرقل قيصر الروم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا الراوي اللي هو سعيد بن أبي راشد قال: كان رسول قيصر جارا لي، قال: كتب معي قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. قيصر الروم كتب كتابا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه لهذا الرجل التنوخي ليوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره، ثم قال: ممن الرجل؟ قال: قلت: من تنوخ. وتنوخ اسم قبيلة من قبائل العرب، وكانت نصرانية وتابعة في الشمال يعني في الشام، وكانت تابعة لهرقل وللروم. قال: قلت: من تنوخ؟ قال: هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ يعني تنوخ قبيلة عربية وجدهم إبراهيم عليه السلام، ولكنه نصراني يتبع الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قال: قلت: إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم. فهذا التنوخي قال هو جاي رسول من قبل هرقل وهو على دينه وحتى يرجع إليه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاستشهد عليه الصلاة والسلام بالآية الكريمة، يعني أراد له الهداية وأحب له الهداية ولكن لم يشأ الله تعالى أن يهديه. هذا الرجل التنوخي يعني يستعمل معه لغز في مصطلح الحديث، يعني يقال رجل يعني تابعي والتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه تابع ليس صحابيا. فهو شرط الصحابي أن يكون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهو التنوخي التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن لم يكن مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هو تابعي ولكنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقولون وحديثه عنه متصل ليس بمرسل، يعني حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مرفوعا وليس يعني مرسلا. تابعي دائما التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديثا مرسلا فيه انقطاع وفيه واسطة، لكن هذا تابعي ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية متصلة، يعني هو يروي الشيء الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وقبل منه لأنه إذا سمع وهو مشرك ولكن حدث به بعد إسلامه فيقبل منه، يعني لأن الإسلام هو شرط في الأداء وليس في التحمل، يعني فوقت أن تحمل كان مشركا فالتحمل غير صحيح، ولكن إذا أسلم ثم أدى بعد الإسلام يعني بلغ بعد الإسلام ما كان تحمله وقت شركه فيقبل منه. فهو يعني تابعي حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل وليس بمرسل. فهو هو أسلم طبعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هو معدود من التابعين. روى غير الحديث هذا الشيخ فقط، هو ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم غير يعني في قصة الكتاب الذي كان معه من هرقل. قال وقوله سبحانه وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. قال يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى، حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفونا أينما كنا. فقال الله تعالى مجيبا لهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل، لأن الله جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع، فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمنا لهم قد أسلموا وتابعوا الحق؟ هنا يعني يلاحظ في قبلها لما عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه الآية كانت نزلت سابقا في قصة وفاة أبي طالب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طالب يعني توفي في مكة يعني قبل الهجرة، وقصة لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتنوخي هذه يعني متأخرة في يعني متأخرة في السنوات الأخيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشهد النبي عليه الصلاة والسلام بالآية، يعني هذا اقتباس يعني واستشهاد بالآية الكريمة في يعني موضع يناسب أن تذكر فيه الآية ويستشهد فيه بالآية الكريمة. ثم قال وقوله تعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء، أي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره، وكذلك المتاجر والأمتعة، رزقا من لدنا أي من عندنا، يعني الحرم تجبى إليه ثمرات كل شيء، تأتي إليه أنواع المتاجر والأمتعة والمطاعم فتأتي إليه من البلاد حوله، رزقا من لدنا أي من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا قالوا ما قالوا، يعني لو أنهم توكلوا على الله تعالى وآمنوا به لا أدام الله عليهم الأمن الذي كانوا فيه في الحرم وأدام عليهم الرزق، ولكنهم يعني خوفهم الشيطان أنهم لو أسلموا أنهم سيصيرون في فقر والعرب ستقاتلهم ويصبحون في خوف وفقر، وهذا تخويف من الشيطان. وقد قال النسائي: أنبأنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يسمعه منه أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذه يعني مبهمات القرآن، يعني هناك رجل من المشركين قال هذه المقالة، ما اسم هذا الرجل؟ فهنا في هذه الرواية اسم هذا الرجل الذي قال إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا اسمه الحارث بن عامر بن نوفل. ثم يقول سبحانه: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يقول تعالى معرضا بأهل مكة في قوله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، معرضا بأهل مكة يعني مخوفا لهم، الله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني قرى كثيرة قبلكم بطرت معيشتها فأهلكها الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يحذركم الهلاك إن يعني فعلتم مثل ما فعل من استحقوا الإهلاك من قبل، أي طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق، كما قال في الآية الأخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولهذا قال: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم. طبعا هنا الحديث عن إهلاك القرى كما يذكر المفسرون القرية قد تأتي بمعنى البيوت والمساكن، وتأتي بمعنى أهل القرية الذين يسكنون فيها، كما في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا في. واسأل القرية، يعني القرية هنا ليس المقصود أنهم يسألون البيوت والمساكن والطرق، وإنما يسألون السكان، يعني الأهل الذين يسكنون القرية. فإذا إهلاك القرى في القرآن الكريم يعني غالبا يكون المقصود به إهلاك أهل القرى، يعني إهلاك القرية بمعنى أن الله تعالى يهلك أهلها، يعني والإهلاك يأتي بمعنى الإماتة، يعني يميتهم. مر بنا في سورة الإسراء قول الله سبحانه وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، فأي مميتوها، والقرية هنا بمعنى أهل القرية، يعني الله سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة لابد أن يميت كل ساكني الأرض ولا يبقى أحد حيا، فليس هناك قرية إلا والله سبحانه وتعالى سيميت أهلها أو معذبوها عذابا شديدا، إما يعني أن يهلكهم بالإماتة أو يعذبهم عذابا شديدا كما عذب بعض القرى من قبل، يعني بالصيحة والرياح والخصف وغير ذلك من أنواع العذاب، فقد يحصل شيء من ذلك ويحصل لأهلها قتل على يد المسلمين أو كذا، أو يهلكهم بمعنى يميتهم، يعني حتى لو كانوا مؤمنين فالله تعالى يميتهم قبل يوم القيامة. قال وقوله تعالى: وكنا نحن الوارثين، أي رجعت خرابا ليس فيها أحد. إذن معنى أن الله تعالى ورث القرية يعني خربت القرية ولم يعد فيها أحد من أهلها، فعادت هي لله سبحانه وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض، وكل شيء لله سبحانه وتعالى، ولكن يعني أهلها كان لهم يعني ملك لها، ملكهم الله سبحانه وتعالى إياها يعني مدة معلومة ثم زالوا عنها، ويعني فهذا معنى أن الله تعالى ورثها، يعني بمعنى أن أهلها زالوا عنها وصارت يعني خرابا. أي ليس فيها أحد. قال وقد ذكر ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع كعبا رحمه الله يقول لعمر رضي الله عنه، كعب الأحبار يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن سليمان عليه السلام قال للهامة، يعني البومة، عرفون طائر البومة يقال له الهامة، قال للهامة يعني البومة: ما لك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه أخرج آدم بسببه من الجنة. الله تعالى علم سليمان لغة منطق الطير، فهنا كعب الأحبار كان حبرا من أحبار اليهود، من علماء اليهود، كان الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه يسألونه عما في كتابهم من تفاصيل القصر، فكعب الأحبار يقص على عمر رضي الله عنه مما يعني هو عندهم في كتبه أن سليمان عليه السلام قال للبومة: ما لك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه أخرج آدم بسببه من الجنة. قال: فما لك لا تشربين الماء؟ قالت لأن الله أغرق قوم نوح به. قال فما لك لا تأوين إلا إلى الخراب. لذلك الناس يتطيرون يتشاءمون من طائر البومة، لأنه دائما لا يسكن إلا الأماكن الخربة، يعني التي مات أهلها وتهدمت بيوتها، فإذا وجدوا البوم يعني انتشر في مكان يتوقعون أن هذا يعني علامة على أن المكان هذا سيموت أهله وتخرب بيوته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وقال الطيرة الشرك. فقال ما لك لا تأوين إلا إلى الخراب، قالت لأنه ميراث الله عز وجل، ثم تلا وكنا نحن الوارثين. فقد تأوي إلى الخراب، لأن الخراب هذا هو ميراث الله، وهي تأوي إلى ميراث الله، بمعنى وضحنا معنى ميراث الله بمعنى أن أهلها زالوا عنها، فكان لهم ملك يعني عارض مؤقت بتمليك الله تعالى لهم هذا الملك العارض المؤقت، ثم زالوا عنها. كيف نوفق بين لا طير ولا عدوى وقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من كل هامة؟ طبعا التعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل شر وسوء هذا لا يتعارض يعني مع، ليس من التطور في شيء، اذا الانسان يعني تخوف من شيء فتعوذ بالله سبحانه وتعالى هذا لا يتعارض معه، لكن القصد انه لا يعتقد في شيء يعني انه يضر بذاته، وانما يكون اعتقاد المسلم ان النفع والضر بيد الله وحده سبحانه. قال ثم قال الله مخبرا عن عدله وأنه لا يهلك أحدا ظالما له، وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليه. ولهذا قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وهي مكة رسولا يتلو عليهم آياتنا. فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام، كما قال لتنذر أم القرى ومن حولها. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت إلى جميع الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال لأنذركم به ومن بلغ، وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. والأحزاب هم كل الأمم، يعني ومن يكفر به من الأحزاب يعني من الأمم على اختلاف أنواعها وأصنافها، فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث لجميع القرى، لأن الله تعالى قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آيات ربك، وكل القرى سيهلكها الله سبحانه وتعالى بمعنى يميت أهلها قبل يوم القيامة، فإذا هو مبعوث إلى كل القرى. قال وتمام الدليل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة، وقد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال يعني الدليل يكتمل بضم هذه الآيات بعضها إلى بعض، فيحصل من مجموعها ما يفيد أن محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى كل القرى وإلى كل الناس. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع القرى، لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال بعثت إلى الأحمر والأسود، ولهذا ختم به الرسالة والنبوة، فلا نبي بعده ولا رسول، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. وقيل المراد بقوله حتى يبعث في أمها أي أصلها وعظيمتها، أي أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم، والرساتيق جمع رستاق، وهو يعني موضع فيه قرى عديدة مجتمعة، فأمها يعني زي عاصمتها، يعني مثلا البلدة أو الإقليم الذي فيه يعني مدن عديدة أو قرى عديدة، فيكون فيه يعني مدينة منها هي أعظمها وهي أصلها، فجعل الله تعالى مكة كذلك. فإذا مكة يعني هي أم القرى، لأن كل القرى قد خوطبوا بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو من مكة عليه الصلاة والسلام، فلذلك هي أم القرى بهذا المعنى، أن جميع القرى جميع البلاد في العالم نبيهم هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي نشأ بمكة وبعث في مكة، فهي أم القرى، يعني منها ينبع النور والهداية والخير لجميع الأمم. وقيل أم القرى يعني أصل القرى وأعظم القرى، فهو مكة. قال: حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهما وليس ببعيد. أم القرى يعني أصل القرى وعظيمة القرى كأمهات الأقاليم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم، كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال: وما عند الله خير للأبرار، وقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه كلها آيات كريمة في معنى الآية التي معنا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه. يعني لا مقارنة بين الفاني والباقي، يعني الدنيا مهما يعني طالت مدتها فهي إلى فناء، إذا قارنت الشيء الفاني بالنعيم الباقي الدائم الذي لا نهاية له، فكأنك يعني تقارن بين شخص يعني وضع أصبعه في البحر فابتل يعني طرف أصبعه تقارنه بالبحر، فهي يعني لا شيء. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام لها المثل بجناح البعوضة، فقال: إن يعني لو كانت الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني فهي يعني أحقر وأقل من جناح بعوضة. لذلك يعني بعض السلف قال: يعني لو رأيت رجلين يتنازعان على جناح بعوضة، كل واحد يعني بينهم عراق والشجار، كل واحد يريد يأخذ قطعة أكبر من جناح البعوضة وهذا يريد قطعة أكبر. قلت يعني هؤلاء حمقى، يعني لا مجانين وحمقى، يعني هذا شيء ما لا يستحق يعني التنازع عليه. الدنيا كلها هي أصلا لا تسوى جناح بعوضة. الناس يعني يتقاتلون عليها، كل واحد يريد قطعة من جناح البعوضة يعني أكبر ويحارب غيره في القطعة اللي أخذها. قال وقوله أفلا يعقل، أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. نعم ضبطها على قراءة أفلا يعقلون في التفسير، فهي قرأت أفلا تعقلون وأفلا يعقلون، قرأت في قراءتين فضبطها على قراءة أفلا يعقلون في النسخة التي معنا. قال وقوله سبحانه وتعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة، كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما قلائل ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال مجاهد وقتادة من المعذبين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني أيهما يعني الفائز والذي حاز الخير الذي وعده الله تعالى وعدا حسنا فهو لاقيه، يعني وعد الله تعالى بالجنة ونعيمها الدائم وسيلقى هذا النعيم ويقيم فيه لا نفاد له ولا نهاية له، هل هذا حاله أفضل وأعظم أو الذي متعه الله في الدنيا متاعا يعني قليلا عارضا أياما قلائل ثم هو يوم القيامة من المعذبين في عذاب دائم مقيم. ثم قد قيل إنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل، قيل إن هذه الآية نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام وفي أبي جهل، إذن المراد بقوله وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يعني أريد بقوله متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين هو أبو جهل. أو حمزة وعلي، أو حمزة وعلي وأبي جهل، يعني قيل نزلت في حمزة وعلي رضي الله عنهما فهما المرادان بقوله وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، وأبو جهل هو المراد بقوله متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضر. قال وكلاهما عن مجاهد، والظاهر أنها عامة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وحمزة وعلي رضي الله عنهم هم ممن تشملهم، ممن يشملهم قوله تعالى من وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، وأبو جهل هو ممن يشمله من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضر. فهي يعني العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. قال وهذا كقوله تعالى إخبارا عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو في الدرجات وذاك في الدركات ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، في قصة المؤمن الذي كان له قريب، كان له يعني صديق كافر في الدنيا والكافر هذا صار في جهنم واطلع عليه المؤمن وهو في الجنة واطلع على صاحبه الكافر وهو في النار فقال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يعني من الهالكين، يستشهد هنا بهذه الآية على معنى المحضرين لأنه قال إيه ثم هو يوم القيامة من المحضرين، قال عندما تذهب إلى سورة الصافات فتجد إيه ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يعني من المعذبين، فهذا يفسر المحضرين هنا بمعنى المعذبين. وقال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أيضا إيه محضر بمعنى معذب يعني فيه. طيب نقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.